فعلى حذف المضاف لأمن الالتباس. يعني من صام شهر رمضان فعلى حذف المضاف لأمن الالتباس. نعم. وإنما سموه بذلك إما لارتماضهم فيه من حر الجوع والعطش. إما لارتماضهم. نعم. وإنما سموه بذلك إما لارتماضهم فيه من حر الجوع والعطش، أو لارتماض الذنوب فيه، أو لوقوعه أيام رمض الحر حينما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة. نعم، هذا هو سر التسمية. نعم، سموه بذلك إما لارتماضهم فيه من حر الجوع والعطش، أو لكون الذنوب ترتمض فيه، أو لكون هذا الشهر أيامه تقع في شدة الحر حينما نقلوا أسماء الشهور من اللغة القديمة. نعم. الذي أنزل فيه القرآن، أي ابتدأ فيه إنزاله وكان ذلك ليلة القدر، أو أنزل فيه جملة إلى سماء الدنيا ثم نزل منجما إلى الأرض، أو أنزل في شأنه القرآن. خلوا بالك. نعم. الذي أنزل فيه القرآن، إن جرى اللفظ على المعنى المتبادر منه وهو كون القرآن أنزل في هذا الشهر، فهل المقصود بنزول القرآن في هذا الشهر نزوله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة؟ فإن قيل إنه نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة فهذا القول غير مسلم، لأن القرآن أنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة مفرقا منجما، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وإما أن يكون المراد من قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة، المقصود بالنزول هنا إن كان الظاهر مرادا أي نزول القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا في بيت العزة كما جاء ذلك موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنهما، فيكون للقرآن تنزلان، نزول جملي وهو نزوله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ونزول مفرق منجم موزع في هذه المدة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبوة، بعد النبوة، فيجتمع للقرآن نزولان تنزلان. وفي هذا مزيد تشريف للقرآن الكريم عن غيره من سائر الكتب السابقة عليه. القول الثالث أن المقصود بقول الله عز وجل وهو الذي بدأ به المصنف، وبدء المصنف به فيه دلالة على أرجحيته عنده، فيه دلالة على أرجحيته عنده حينما قال أنزل فيه القرآن، أي ابتدأ نزوله، ابتدأ نزوله. فلو حمل اللفظ على هذا المعنى فليس هناك إشكال، فالقدر الذي نزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر من شهر رمضان وهو صدر العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، يكون المقصود بقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة المباركة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. القول الأخير الذي قاله المصنف أو المقصود شهر رمضان الذي أنزل في شأنه، شهر رمضان الذي أنزل في شأنه يعني في بيان مكانته ومنزلته وقدر هذا الشهر عند الله تبارك وتعالى، عند الله تبارك وتعالى. ومن هنا لا يعكر عليك أبدا ما يوهم ظاهره التعارض من الآيات التي تحدثت عن كون القرآن نزل مفرقا، وأتى التعبير فيها بقوله ونزلناه، نزلناه تنزيلا، وبين الآيات التي تبين لك أن القرآن الكريم أنزل جملة واحدة. العلماء يقولون لا فرق بين التعبير بقوله أنزل بالهمزة ونزل، وبين التعبير بقوله نزل، ففي قوله أنزل يكون التعدي بالهمزة، وفي قوله نزل يكون التعدي بالتضعيف، ولا فرق بين هذا وذاك. أحسن الله إليكم. الذي أنزل فيه القرآن أي ابتدأ فيه إنزاله، وكان ذلك ليلة القدر، أو أنزل فيه جملة إلى سماء الدنيا ثم نزل منجما إلى الأرض، أو أنزل في شأنه القرآن وهو قوله كتب عليكم الصيام. وعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزلت صحف إبراهيم عليه السلام أول ليلة من رمضان. كون الصيام كتب علينا في هذا الشهر فيه دلالة على منزلة هذا الشهر، شأن هذا الشهر، درجة هذا الشهر، ومن هنا نزل القرآن في شأنه. نعم. وعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزلت صحف إبراهيم عليه السلام أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين، والإنجيل لثلاث عشرة، والقرآن لأربع وعشرين. والموصول بصلته خبر المبتدأ أو صفته، والخبر فمن شهد، والفاء لوصف المبتدأ بما تضمن معنى الشرط، وفيه إشعار بأن الإنزال فيه سبب اختصاصه بوجوب الصوم. وفيه إشعار بأن الإنزال فيه سبب اختصاصه بوجوب الصوم. نعم. فيه إشعار بأن الإنزال في هذا الشهر سبب اقتصاصه بوجوب الصوم، وكأن الله تبارك وتعالى بنزول هذا القرآن امتن على البشرية وامتن على أمة الإسلام بأعظم منة وأكرم نعمة، فكان حريا بمن أنعم الله عليهم بنعمة نزول هذا الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقابلوا هذه النعمة بشكرها. فالله تبارك وتعالى أوجب صوم هذا الشهر شكرا لمن أنعم الله عليهم بنعمة تنزل هذا الكتاب، بنعمة تنزل هذا الكتاب. هذا هو معنى كلام المصنف في قوله لاختصاص هذا الشهر بوجوب صيامه أو الصوم فيه. فكون هذا الشهر كان ظرفا لنزول هذه النعمة وتلك المنة وهي الكتاب، كما قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم ويعلمهم والحكمة وإن كانوا من قبل، إلى غير ذلك من هذه الآيات. فهذه المنة وهذه النعمة تستوجب على من أنعم الله عليهم، تستوجب من المنعم عليهم أن يؤدوا شكرها، وشكر هذه النعمة هو الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم بصيام هذا الزمن الذي كان ظرفا لنزول خير كتاب على خير رسول ومبعوث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال تعالى: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال: حالان من القرآن. نعم. أن أنزل وهو هداية للناس بإعجازه وآيات واضحات مما يهدي إلى الحق. للناس. هدى. نعم. للناس وبينات. نعم. هذا هو الحالان، حالان من القرآن. نعم. أن أنزل وهو هداية للناس بإعجازه وآيات واضحات مما يهدي إلى الحق. نعم. ويفرق بينه وبين الباطل بما فيه من الحكم والأحكام. نعم. نعم. فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن حضر في الشهر ولم يكن مسافرا فليصم فيه. والأصل: فمن شهد فيه فليصم فيه. لكن ليس المقصود بالشهادة هنا الرؤية. فاهم معانا؟ قاعد سكت ليه؟ ليس المقصود بالشهادة هنا الرؤية أو الإبصار للشهر، إنما المقصود بالشهادة الحضور. نعم. فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي فمن حضر في الشهر ولم يكن مسافرا فليصم فيه. والأصل: فمن شهد فيه فليصم فيه. لكن وضع المظهر موضع المضمر الأول للتعظيم، ونصب على الظرف، وحذف الجار ونصب الضمير الثاني على الاتساع. نعم. وقيل: فمن شهد منكم هلال الشهر فليصمه. يعني هو حينما قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه أتى بالضمير، وضع المظهر موضع إيه؟ المضمر، حيث لم يقل فمن شهد فيه، إنما قال فمن شهد منكم الشهر فليصم فيه. نعم. فالشهر هنا هو المظهر، وضع موضع المضمر. نعم. وقيل سر الوضع إيه؟ للتعظيم. وقيل: فمن شهد منكم هلال الشهر فليصمه، على أنه مفعول به، كقولك: شهدت الجمعة أي صلاتها، فيكون ومن كان من هنا لما يقول فمن شهد منكم هلال الشهر فليصومه، يبقى المقصود بالشهادة هنا ايه يا شيخ فهمي؟ الرؤية. نعم. فمن شهد منكم هلال الشهر فليصمه، على أنه مفعول به كقولك شهدت الجمعة أي صلاتها، فيكون ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، مخصصا له. مخصصا. نعم مخصصا له، لأن المسافر والمريض ممن شهد الشهر. نعم. يعني ممن رأى الهلال. نعم. نعم. لأن المسافر والمريض ممن شهد الشهر. وإذا ليس كل من رأى الهلال يصوم، يجب عليه الصوم. نعم. فيكون هذا العام مخصوصا، واخد البالك، بقوله تعالى فمن كان مريض ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهؤلاء المسافرون وهؤلاء المرضى ممن شهدوا الشهر، ومع هذا رخص لهم في الفطر، فيكون هذا دليل مخصص، دليل يكون هذا دليلا مخصصا للعموم في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. نعم. ده بناء على كون من شهد أي من رأى، بناء على قول من معنى من شهد منكم على معنى رأى وليس على معنى من حضر. نعم. فمن شهد منكم هلال الشهر فليصمه، على أنه مفعول به كقولك شهدت الجمعة أي صلاتها، فيكون ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، مخصصا له، لأن المسافر والمريض ممن شهد الشهر، ولعل تكريره لذلك أو لئلا يتوهم نسخه كما نسخ قرينه. لعل تكريره، لعل تكرير هذه الجملة، لأنه قبل ذلك قال في الآية السابقة ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام وعلى الذين يطيقونه فدية، واخد البالك. هنا أكرر مرة ثانية ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم. ولعل تكريره لذلك أو تكرير لألا يتوهم نسخه كما نسخ قرينه. قال قرينه، ما المقصود بقرينه؟ اللي هو ايه؟ ايام المعدودات. من كان منكم مريضا في مرتين مكررة. ايوه. نعم. لا اللي هو ملنا على الذين يطيقونه فدية. لا دي مش منسوخة، اللي هو هذه ليست منسوخة، على قول من قال بأنه كان في البداية كان هناك يعني فسحة لمن لم يرد الصوم بأن يفدي ثم نسخ. وأيضا من فسر أياما معدودات بصيام الثلاث أيام من كل شهر أو بصيام عاشوراء. بصيام عاشوراء. بالك. وأيضا كما قال الشيخ فهمي المقصود بقرينه أيضا فمن كان منكم. لكن ده يستبعد يا شيخ فهمي لكون من كان التكرار هنا لتأكيده لئلا يتوهم نسخ قرينه اللي هو من كان منكم، كأنه يقول من كان منكم مريضا أو على سفر في الآية الأولى باق محكم لم يعتره النسخ بدليل تكراره في الآية التي أتت بعد ذلك ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فتح الله عليك. نعم. أحسن الله إليكم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي يريد أن ييسر عليكم ولا يعسر، فلذلك أباح الفطر في السفر والمرض، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، علل لفعل محذوف دل عليه ما سبق، أي وشرع جملة ما ذكر من أمر الشاهد يصوم الشهر والمرخص بالقضاء ومراعاة عدة ما أفطر فيه والترخيص. ولعلكم تذكرون في الآية السابقة في قوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر قدر المصنف فأفطر. وبهذا يشير إلى أنه ليس كل مريض وليس كل مسافر يقع منه الفطر فقد يحتمل المسافر الصيام مع السفر. هل عليه عدة من أيام أخر؟ لا، قد يحتمل المريض إن لم يكن مرضا قويا شديدا قد يحتمل الصيام أيضا، فهل يكلفه ويطالبه الشارع بأن يصوم عدة من أيام أخر؟ الجواب لا. ومن هنا أتى التقدير في الآية الأولى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، فعليه عدة من أيام أخر. ومن هنا الفقهاء اختلفوا أيهما أحب، الإتيان بالرخصة أم بالعزيمة. الذين قالوا الإتيان بالرخصة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، والذين قالوا بأن الإتيان بالعزيمة أحب وأفضل قالوا بدليل قوله وأن تصوموا أي صومكم خير لكم. نعم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون علل لفعل محذوف دل عليه ما سبق، أي وشرع جملة ما ذكر من أمر الشاهد يصوم الشهر والمرخص بصوم الشهر والمرخص بالقضاء ومراعاة بصوم عندي يصوم بصوم الشهر والمرخص بالقضاء ومراعاة عدة ما أفطر فيه والترخيص. والترخيص لتكمل العدة إلى آخرها على سبيل اللف، فإن قوله ولتكمل العدة علة الأمر بمراعاة العدة، ولتكبر الله علة الأمر بالقضاء وبيان كيفيته. ولتكمل العدة ولتكبر الله علة الأمر بمراعاة العدة التي هي إيه؟ هي عدة ما قضاه من أيام رخص له فيها بالفطر، أم المقصود بالعدة عدة الشهر؟ ما دامت هي علة ولتكمل العدة، هل هي عدة الشهر؟ ليه؟ لأن المرخص له بالفطر إن لم يقضي ما فاته من أيام أصبحت عدة الشهر ناقصة، فالمقصود بقوله ولتكمل العدة علة لإكمال العدة وإتمام العدة، المقصود بها عدة الشهر وليس عدة الأيام الفائتات التي قضاها المريض أو المسافر، ده الذي يظهر لي والله أعلم. نعم. ولتكمل العدة إلى آخرها على سبيل اللف، فإن قوله ولتكمل العدة علة الأمر بمراعاة العدة، ولتكبر الله علة الأمر بالقضاء وبيان كيفيته، ولعلكم تشكرون علة الترخيص والتيسير. نعم. أو الأفعال. خلي بالك هنا معك اللام في قوله ولتكمل العدة وفي قوله ولتكبروا الله على ما هداكم وفي قوله ولعلكم تشكروا. المفسر رحمه الله بين أن اللام الأولى هي لام علة الأمر بمراعاة العدة، واللام الثانية هي لام العلة، علة الأمر بالقضاء وبيان كيفية القضاء. واللام الثالثة ولعلكم تشكرون علة الترخيص والتيسير، ها، أو الأفعال. علة الأفعال كل لفعله. نعم. أو معطوفة على علة مقدرة، مثل ليسهل عليكم، أو لتعلموا ما تعلمون ولتكملوا العدة. نعم. ويجوز أن يعطف على اليسر، أي ويريد بكم لتكملوا، يريد بكم اليسر ويريد بكم لتكملوا. نعم. كقوله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله. إذن كم وجه، كم وجه يا أخواننا؟ اولا اللي هو العله اللي هو على سبيل اللفظ كده وجه، ماشي. ثانيا الافعال كل فعل ده وجه، كل فعل كل لام عله متعلقه بفعل. لتكملوا العده عله الامر بمراعاه العده، ولتكبروا الله عله الامر بالقضاء وبيان كيفيته، ولعلكم تشكرون عله الترخيص والتيسير. الوجه الثاني أو هو علة الأفعال كل لفعله. الوجه الثالث أو هو معطوف على علة مقدرة، مثل ليسهل عليكم أو لتعلموا ما تعلمون ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الوجه الرابع ويجوز أن يعطف على اليسر في قول يريد الله بكم اليسر، أي ويريد بكم لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نعم. ويجوز أن يعطف على اليسر، أي ويريد بكم لتكملوا، كقوله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله. والمعني بالتكبير تعظيم الله بالحمد، والمعنى برضه والمعنى. نعم. المراد بالتكبير. نعم. والمعنى بالتكبير تعظيم الله بالحمد والثناء عليه، ولذلك عدي بعلى. ولتكبروا الله على. نعم. ما هداكم. نعم. وقيل تكبير يوم الفطر، وقيل التكبير عند الإهلال، وما يحتمل المصدر والخبر أي الذي هداكم إليه. وعن عاصم برواية أبي بكر ولتكملوا بالتشديد. نعم. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أي فقل لهم إني قريب. نعم. وهو تمثيل لكمال علمه بأفعال العباد وأقوالهم، واطلاعه على أحوالهم بحال من قرب مكانه منهم. روي أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزلت أجيب دعوة الداعي إذا دعان تقرير للقرب. هنا في مسألة مهمة يا سيدنا، الوهابية دائما يأتون بهذه الآية ليحرموا بها التوسل، ويقولون بأن الله تعالى في كل الآيات التي فيها السؤال للنبي قال فقل، إنما هنا عندما قال وإذا سألك عبادي عني لم يقل فقل، وإنما قال فإني قريب. لكن هو في الحقيقة المصنف قال هي مقدرة، أي فقل لهم إني قريب. لو حتى على لو أجرينا الأمر على ظاهره، فإني قريب دون تقدير فقل، فما الذي يدل عليه القول الكريم من منع التوسل؟ نعم، يدل على المنع بأن الله حذف الواسطة، يقولون أن الله حذف الواسطة في كل الذي يسألونك عن الأهلة قل هي، يسألونك عن الشهر الحرام قل، يعني فهو يأمر النبي بأن يقول لهم، إنما هنا في الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله يجب فهمي. يعني التقدير يجب يجب تقريب لذلك فيجب تقديرها. فإذا فإذا لا دليل على ما قالوا من ذلك دليل أصلا. نعم. أي وإذا سألك عبادي عني يبقى من المسؤول؟ صلى الله. طب هو الوسيلة. سبحان الله. المسؤول هو الوسيلة. الله الله الله. فليس في الآية من قريب ولا من بعيد دلالة تدل على منع التوسل. الله الله. نعم. أحسن الله إليكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أي فقل لهم إني قريب، وهو تمثيل لكمال علمه بأفعال العباد وأقوالهم واطلاعه على أحوالهم بحال من قرب مكانه منهم. رؤيا لا معنى الآية كأن الله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم أنا أعلم بحال عبدي دون أن يسأل. أنا أعلم بحال عبدي دون أن يسأل ودون أن ينطق ودون أن يتكلم، لأن في هذا دلالة على كمال علم الله بأحوال هذا العبد. نعم نعم. القرب تمثيل. تمثيل. قرب منزلة. نعم تمثيل. قرب مكان فهو استعارة وتمثيل. نعم. لكمال علمه الله وإحاطته الله. بجميع أحوال خلقه الله. نعم. وليس القرب قرب مكان. نعم. وده اللي بترد بي على من يقولون لك بأن الله في السماء بأن الله في السماء في السماء. قولهم الله منزه عن المكان، وماذا تصنعون بقوله تعالى فإني قريب، وماذا تصنعون بقول النبي أقرب ما يكون العبد من ربه وهو. فهل القرب هنا قرب مكان؟ لا قرب مكانة قرب مكانة. نعم نعم. أحسن الله لك. وهو تمثيل لكمال علمه بأفعال العباد وأقوالهم واطلاعه على أحوالهم بحال من قرب مكانه منهم. بحال تمثيل بحال. نعم. تمثيل كمال علمه بحال من قرب مكانه منهم. روي أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزلت أجيب دعوة الداعي إذا دعان تقرير للقرب ووعد للداعي بالإجابة. فليستجيبوا لي إذا دعوتهم للإيمان والطاعة كما أجيبهم إذا دعوني لمهماتهم. شرط قبول دعاء الداعي أن يكون مستجيبا لله تبارك وتعالى حينما دعاه للإيمان به والطاعة له وامتثال أمره واجتناب نواهيه. فإن حقق الداعي هذا الشرط حقق الله تبارك وتعالى له ما وعده به. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني تقرير للقرب ووعد للداعي بالإجابة. فليستجيبوا لي إذا دعوتهم للإيمان والطاعة كما أجيبهم إذا دعوني لمهماتهم. وليؤمنوا بي أمر بالثبات والمداومة عليه لعلهم يرشدون راجين إصابة الرشد وهو إصابة الحق. وقرئ لعل هنا تكون لعل هنا للترجي على بابها على بابها وليس للتمني. نعم. والترجي كما قلنا هو الإطماع في المحبوب والإشفاق من المكروه. الترجي معناه الإطماع في المحبوب والإشفاق من المكروه. نعم. لعلهم يرشدون راجين إصابة الرشد وهو إصابة الحق. وقرئ بفتح الشين وكسرها يرشدون يرشدون. نعم. واعلم أنه تعالى لما أمرهم بصوم الشهر ومراعاة العدة وحثهم على القيام بوظائف التكبير والشكر عقبه بهذه الآية الدالة على أنه تعالى خبير بأحوالهم سميع لأقوالهم مجيب لدعائهم